ما حكم من نسي التشهد الأخير مع الإمام؟ هذا مختلف فيه بين الأئمة. بعض الأئمة يجعل التشهد الأخير ركن، وبعضهم لا يجعله ركن، وإنما الركن الجلوس فقط. والسبب الخلاف في هذا حديث المسيء صلاته، لأنه قال ثم فعل ذلك في صلاتك كلها، ولم يذكر التشهد. كيفية الركوع الصحيح أن الإنسان يمكن يديه من ركبتيه ويصهر ظهره قليلا، ولا يرفع رأسه ولا ينزله، ويجعل ظهره مستويا بحيث إذا وضع عليه قدح ثبت، فلا ينزله ولا يرفعه سوى، ويطمئن. هل الوعد بالشيء يعتبر دين على الوعد؟ لا يعتبر دين، لكن يعتبر من المروءة أن الإنسان يوفي بعهده، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والمسلم إذا وعد لا يخلف الوعد، لأن خلاف الوعد لا ينبغي. أما إذا قلت للإنسان تأتيني أعطيك ولم تجد، تعتذر منه، لكن الأولى أن الإنسان ينفذ الوعد. نعم. يقصد لأبيه، يقول السؤال هنا يقصد لأبيه، يبقى أبوي سيدنا إبراهيم عليه السلام ومن هم؟ أبوه آزر، وأمه لا أعرفها، لكن وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، وكان كافرا عياذا بالله، ولما قال له يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، هدده أبوه وقال له أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا. فكان الإبن محترما، قال سلام عليك سأستغفر لك ربي. فلما تبين لإبراهيم أن أباه عدوا لله تبرأ منه، وقال وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لحليم أواه منيب. قوم إبراهيم هذو الذين كانوا في العراق اسمهم ماذا؟ العمالقة الكنعانيون يمكن. نعم نعم كنعاني، أحسنت. نعم.